بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، خفض الميكروفون. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله زكريا عليه السلام. قصة نبي الله زكريا عليه السلام. زكريا ويحيى يعني نبي جنرا بن إسرائيل كي يقول آخر جاي. خفض الميكروفون. قصة نبي الله زكريا عليه السلام. زكريا جي نبي الله زكريا عليه السلام جي مريم بنت عمران ني بيها غوركدي نعم النايري والدن غور كرا غور ايرو بيها خدمين ني ني هدير كانا دغا انا اير تبيغينا براد ده نبي زكريا كير براغو كتغا كلا نبي الله زكريا جي مريم كراتنا كده كورنا بيها غوركدي جي dana borgi nyamen nayre ibada ziyara de mihrab pe gene dikya sala ke tujur bar ibada ke ar imanage farsa sagat ke dio nabi allah zakaria alayhi salam bar o aqrina kange gene kala dana borgi kratana ke dio abdo ina so dana bor kafala war zan ki te raqibe gene adegina no gene ne ro tujur bar ibada e kala kire ziyada ro akal anwa kana beger kidi nuiri maryam ke gersi Maryam na akil kita usuk kan ada dah. Kan ada usuk korda negeri itu. Negara tiada negara kuli. Ki Arab na sabana taala yurugi ini. Inna Allah yarzuq man yasha'u bighairi hisab. Arab na sabana taala tiada negeri dia nak irizik negeri dia ni ni. Sebab tiada gararo negeri ini asu. Karena negara nabos biara negeri bosir yurugi kiri. Nabi Allah Zakaria kabdaran negara ni. Iro tiye negeri dan nan negeri, egan ne nyakar kok ini ber nyakirin, bawa bawa sano bawa buin esu, berka umruka berka kengi gini, bawa ka bambu buin ini re nyakirin. Fanbil lah Zakaria alaihi salam Arab nak kuhai iro nyakirin, kengi gini taika ada erder gini, uruika daif kena gudraika men nagene, hau ya ika ziyada gini abdul gini ku Arab nak subhanallah taala gudraika nora nyakirin wagin. Doa aku Rabbana subhanahu wa ta'ala istijabi gini. Doa aku istijabi gini ge. Kanaba wa sadigina ro. Rabbana malaikaka kwada jabai. Rabbana doa aku no istijabi gini ba bogo na ga. Malaika bishara kagai. Bishara kagai ge. Nabi Allah Zakaria ba kede ber. O ibada kurir kede gina da. Daiman do ibada ro sala ro zikr do bigirsi mani fo safadi kilinu wa darere. Ia salan ir mihrab wa kerger ir malaika kagai gini ranne gini fanadathul malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab boyina dando awna ya salan ir gini malaika ko bidra har kagane kuuri gini rabbana subhanahu wa ta'ala du'a gono asiyabi gini ranne gini inna dubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samia ربنا سبحانه وتعالى بشرنا كنك تو ايرورتو كواري ربنا دعاءنا استجابي كنرا بربادي كنرا نيا قواي كنرا ادرو يحيى كنري كره ادرو يحيى كي بردا كنا اول ادرو كي اول مره نيا غرو ادرو سولي غرو كاسا قو بشرين طيب ايمه Nabi Allah Zakaria alaihi salam berdoa gerdo Rabbana subhanahu wa ta'ala bashir gini lakin berga ken ge tok kene wa ba ko ker sire dogne ba ko dana de ba bu ina ge nyate ba dogne kere berke te ime bam gu tok kene ko jak kene halase te or ba ko ina ke or sire dogne no tere nyage e de takire ne gini قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا سبب كنا سوتيتي سبب سوي يسو انا نيا كو لوغي نوراي غي ني دونيا غي نيغي باو يي بويي نا نيا تا بروغي ني كيرا كيتي با مونا توكنين ياي كيرا كانغي غي نرا او شا وا كيدا خرت كيدا باو كير سيري رو او نو نوتي غي نيا غي غي نيا نا غي نا ني سو كاداري ار دي غي نيا غي غي ندا غي ني ربنا ركودي غي ملائكا بشارا کو ورنے دو ار عربنا نیا کے لیے گنے تے شکر ہوئے رے ہکنا بیر جون بنار باو گے کی دارو اور نیا کے ربنا سبحانہ و تعالی او کی دینا سا تو کس دارو نتی نیا کے سی تا کرے ربنا نیا گنی قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا تي غانو نسو ربنا سبحانه وتعالى نيانه غيدي غندا ديغي خلاص نيانه غيدي كلا ربنا بيغين كيس كو كساي غين باو نو بوك كيري كاغي مشكله بردو كيري بوك يا ربنا سبحانه وتعالى كدا دلني سي نا وكنغ كا كدا شهوا نغيدي سي كير ربنا سبحانه وتعالى نيانه غيدي نغيني بسبب ولا بلا سبب سكو ربنا كدا نغيدي نسو ناغا تين لورو ربنا الخلق نغيني غاينيو ربنا كدا نيا بيغي نور خلق نكاغي izan rabbana subhanahu wa ta'ala ge nyake kiye er kerne nyake diga istighrab ber istighrab indo ba sokko rat kerne ke ema nabi la yahya zakaria alayhi salam ge rabbana u nyae ge gine ne u ba u isa di gine ne alama de dine ge ne ge ke ba u isa di ge ge gine ne ke nyake tiye ge alama ne rabbana dine ge ne ge ka ba dara tan ge ba u isa di ge ge قران نے گنے قال رب اجعل لي ايه علامه داكي داوي صدقيني تيني علامه دينا گنے قبر در چنگے گئی قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ايام الا رمزا ايه كرگين گنے ثلاث ليال سويا ايه گنو علامه گنو گی کو باوتی تارے اور نہ بری کسن اور نیڑی گنے asukura en akura yo maria en ke ino salasa layali sawiya mara erigno ke ni no ke ma bari euni ligati no sire nena korne ligene ne zikr gade na tawrat ka gare na kitab ka gare na nena korde ni er har ka no er dana arde ne ba ta anare ibara no kirim ya mi anare kasor na orne bari kasana ne tam singno kasalo illa ramza mana tigi eu te kwana o sare inte wari aga no bari kesen kasaro kwa wati edin ga arama ajibki nabi la zakira bi gora hasal ka gani me harape ora udi salan zikr ga dire e bada ga dire azkar go ilga ke me wa tai tam se ko ke ka o ke dio ka o sera o ga ke tigini ni ke da bari kesen ke wagna erki bade kinna no gani di mari ge kada o bari kesen ko wa tikrini ki ala an ba wa sadi me ga gani nabi la zakri alayhi salam qur'an ne gani fa kharaja ala qawmihi min al mihrab fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya ka usre be bari ka sare ne ki da bari ka sare ne su fa awha ilayhim yani awma yani ne ne yani ka wagna ra zikr aqul do ibada qur do ne kira adu kin o ga nena sakriya bari kesa oge aju kuna ki dan u bari kesa wa ne koyi kara ki ko bo kada kusun tini asle ni tagane ure bari kesa o to ba de yugo na kana danar ko bayo inna ka usurara dana ka usuri o hara sam ki do kana ki kyo enna be bari kesa do kana ke so ti bari ki ni ka kana or ko bo ko ri ndo kana ra fas ki kyo ki wa ne ra ibada akure de o sekra akure de o ge ki ta du kin ne on te urubari ke salam ngani on aju kina fiki kana rabbana subhanahu wa ta'ala zakariya barzatu ga wa alama ki ayin ngini ni wa dhkur rabbaka kathira wa sabbih bil ashi wal ibkar tu alama nar garne ki ayin ngini ni rabbana qor zakurina qor yani suko ga tu ga ge ibara ziyarar de gina rabbana subhanahu wa ta'ala nabi la zakariya alayhi salam ga ibara barata ner kerne oo muuminiin buu nabi zakariya arka usra kuwaagna qobo idoga egegnera tasbiiga ku dhirkirna ibara ku dhirkirna gineere laakin ke zakariya arkana barikaga sawki ajpina kiki taraata ayamna kidaar doayniya nabi la zakariya ka usra barikaga se neena kana barikaga sanoge walaki alama ya rabbana akire bawo usa digini ginene nya begin nane irur egelena so bada sando alama ko irur egerga begi yekine so ema bagu isa digo bawo ki nabi isa genere nabi digira ilim tapigina wa ko nya ro tayri muda ko kidare do anya nya ro tayri nya tayri ki yahya gana kidi ne danar ar ربنا ادر وكا سينسو ادر ايرور كا سينو بريكلي قران يعني ان الله يبشرك ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين نانكار تايرور وصف وصف ربنا سبحانه وتعالى كيسه مصدقا بكلمه من الله ينادي ربنا سبحانه وتعالى كلمات کوئی تے کہ سنہ کی کی کتاب کو ربنا سبحانہ وتعالی رو وکلفین گا کے صدقین امنین ربنا رتی تلوین کی کی کرنے اب دنے مصدقا بکلمت من اللہ کرے بر نبی یحیی کی زمان نبی عیسی ابن مریم زمان دو اے عیسی ابن مریم او تے دے کہ تے نبی گنے اب دنے گے او اول او عیسی ابن مریم دا امنین گنے گے یحیی بگی اذن نبي الله يحيى جي بير آيرو نبي الله عيسى بن مريم وكاسر دو تي آمين انا صدقين انا عبدوغن وسيدا جينا ديجي ربنا سبحانه وتعالى رو صفات اقوائي كي كيغا علم غا نبوة غا عبادة غا تا عبادة كو يا ربنا سبحانه وتعالى تاينا غا جي بير دو ويغني ونسو قوم غا بيجي وشريف كنرا وسيد حصوراً جنا ديجي ما راو يعني برجود إبراكيرو اتحاد كو إبراكيرو دين و اتحاد تو تو وانه كي شهوا باغو كي غاكي ديو باغو خرق غاكي ديو بلوي نكنا باغو كي رونو بر ونبيا من الصالحين جنا ديجي بر نبي جنا را كرا نبي صالح كدر ريجي نبي سبق صالح زمان بر شغنا كي كرا جي بر ريو صالح ربنا سبحانه وتعالى قرآن كرا جي نبي الله يحيى بجيني يعني يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا كسكو صفات كنرة صفات طيب كنا يحيى نبي الله يحيى كي ربنا سبحانه وتعالى رو صفات كي يحيى كي صفة وبغن نجينا قرآن لك كسي يا يحيى خذ الكتاب بقوة كتاب كير كتاب نوري كتاب التورات كوي ربنا سبحانه وتعالى نبي موسى هرتي سنادي انبياء بني اسرائيل جا سوكو بيجي كتاب وغيره كره بيجيره اضافات كسنك كي اذا كتاب كي بقوه تبيجني قوه قد قوه كي كتاب كي معنا اقوى فهمين اقوى علمين ده اقوى عمل لكوي ربنا نارت البنيجني دين اقوى التزمين ده كره يعني اقوى اور بينينا كينا دعوة دينا إلي مغو نشرينا كينا بيجي ربنا بركي يعني. ربنا قرآن كريني يعني وآتيناه الحكم صبيا حكم كي كيناي اسكا بر نبي الله يحيى بر بن إسرائيل كريني حكم قوي نبي كي قوي آره نبي سليمان نركي دون نكي كي لا علماء يريني حكم نبي الله يحيى كي حكم علم كي حكم جنرا علم دو فهم دو بيان دو كتاب كوي بن اسرائيل كي وبر رحمين ايغايو وبر علم تي ايغايو وبر ده بينين اور كي ايغايو ابدو ناسو كي مودو كي ساين كربر جدي يبارك يا كده اجتهاد كوي دين كي كده كربر صبيا نيغنيغي مننا كانا بلوخت اولورو ربنا فهم غا فهمي سير علم غا كي قدرة بوي بيان غا كي اقبال العبادة يعني جهد عبادة كي غا كي ابدوغني مننا يبر وآتيناه الحكمة صبيا سبي جنري نعم النكرة بروك تولوجي كنا نعم بروك تولو من نار ربنا سبحانه وتعالى صفات كي كي كي يعني دين غاقبار همينة علم غاقبار آوره كيرا دعوة غاقو جنة كيرنا بدوغني كيرا صفات وغي وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا حنانا من لدنا حنان جدا نبي الله زكريا وكبا يا ربنا سبحانه وتعالى نياكي غريغي ربنا نياجيغي نياي بيغور رضا ايسن غني واجعله ربي رضيا حنان كي ربنا سبحانه وتعالى نبي الله يحيى هركي كي حنان جداي يعني تدو حنوني تدو حنون غنرا او بيغين ارحما كورت كي غنرا او محن غاكدي hanun gina o bigi ga shafaqa akure kedi arhama akure o bigi kedi o dai bigi ga o miskin bigi ga o kere garo bigi ga o soko bigi mahanna kedi re tedu won tenu hanun ni tedu gasi selectoro tenu tedu hanun ni kedi wa zakatan ngene digi tahire zambana ko ga soros maasi ayro ga soros nafsa wa tahire gina re ibadaru juhud ko din kiru juhud ko ibadakiru juhud ko rabbana subhanahu wa ta'ala erkidi gare kero bigirna safa tahire gina re nafis nadif gina re taharar hiyade gina re ibadar hiyade gina re juhud din ki kidi kidi wa kana taqiya gina digi sifat ko ge sifat taqwa ke ne so iro ko ju akure kidi izan nabi allah yahya alayhi salam ge sifat min naro ربنا سبحانه وتعالى صفات اقوايا بوكيت علم غا كيك فهم غا اركرنا كتاب كير فهمينا اور بينينا كير غا كيك حنان غا كيك او بيغي مهان غا كير ارحما كير كير زكا غا نفس غا طاهر غنا عبادار شغل سير خشوع غا ربنا سبحانه وتعالى بغير عباده غا كيسكو ربنا سبحانه وتعالى كير كيرا سيف اجازة عرقا نجي وبرن بوالديه يعني والدين نقول كرا قابا موتاك كنين كاريكا باكا كنجي تاك كنين نايري بيغوغي انبيغو سيغسيغا باريغو كمتيغا خرموكا جهود اربردو كنين عرقا بيغاغي وبرن بوالديه يعني كان بر الوالدين قور زيارة كنين باوا كراوا بيغي بر الوالدين قور زيارة كنين لينان اوكبر اوغوي bagro kragro uka kange gen nayre uka ekure gen nayre burgi bi ziyarar motaj khirema wa bi ka motaj ne bi na to ko berdo ke eger si bi ga motaj ne boy gene uru wa hoyne en be berdo garin ki sair kirna ke di bi ga motaj ne ker ko ali jendo kasir bi ka motaj ne en ne kere bari ke ga sakri ga sui ko tene ke di bi ga motaj ne قال من برغوغي اوكي تي عمر غوغي كوري ني ني كي ابو رغوغي تو روغري بردو ار غريغر جيري مان كيرني هر غوغري يا خرات كيرين غري ني كي كي ر كيرين كوره برونو ار دي كيرني غني برونو بيروي غني برونو اقواي غني كي جزو من المتاي نفسا غورت تو سورتا برغي ساني سي kenir ti berre akuni te berre ba te berre adi te ob dogna re osay osay kagne ke adi gne i tanni wala igno ino wala ti go ton ne ino ima bor bien age ba o gor bor gor matai saida ni manegi walden hege e uti mina osan ne ti mina adi ne o mena ti fadl kaso in ne ona adi ni manegi hal walden garo bor gor ba o gor ke ngeri wer ke diona ba o go he ke tare ke nere suki uri ke ne o ba o go he ke tare ke nere tare tare re we ke nere kami mi a 20 70 80 ne ke ba o her ke na ke kere borna borna 1200 ke ke na kra go her ko ri e ma ber ngeri ke di gari ba o ge masarif 5000 6000 10 20000 to ke kere 5000 في هرونا قايره باكراي دو بكي بي شايك نا كيار غنا كوار امن ريغي كي ديغال ام بورغوغي كيرانه ekol gerenar sa girene ke gerenar kerana kafine burgin gizun direktör teli minister teli tuwana teli burgi tuwana mare ga sigaro kemena hiri kairi maagogi marege na kidanni ehe ebe senar korbe gobdora ibin edi be obdo bege odo edi den nodero agena kimenigi kana burro ru mare do be kana kidagi ona goigine hargo mano gune obdo gando kana jut kino be burro ro ba oro ri hiri gan oga bagu wi kidi gari mena kirau garo ba u garo ge ma u wi kidi gari mena kirau kidi garnu kwara o menan barnama ko berdo ye gran na na kra no itagni wala ba no itagni wala boru no itagni wala ba no itagni ona ba o ki gogi ba kra ora kidi gari ona boru gogi ba ora kidi gari se si e bigi lakin shereri bigi ya dindu rin bigi ya tay ona ina bursa agna kidi na ti ba ro bigir dini krana bigir dini borata ay borkane ri ima na ba ho na ita gendo ima boru na ita gendo ima na ba gno ta gne ga boru no gre we gne yoiro kisu on bur ga bi ta anne bur ina di ye vi ara ida wallahi le sa gna horu na gna erbina to ne regere na un ni rogne ni kengeng wallahi ta wa ko iza ja bur gne buri kisu ko da ki ya khi iza kin ra ki gne ki ne gri na ni habar ti na mani una ko ina ba ngano ime e gen negini ni ni borga na sa to di hawle gele ke gene re ma ke da surne os kana ra a juno ni si ya ka boron ni di abager di gorna ki da ne ki re u di e gene gene ni bodo ina gran gran ona na arti boruno ba ngano her di ni borota ay boruno ha ni kra ngano her ti di ni borota a ge boruno boruno ha ni u ki ne gene ni biral waliden muskilate birral walden muskila gatire birral um kera muskila gatire kera um ki kiraki rasul alayhi salatu wassalam talata marratu bagra ara ku gure istigoy bagra kisne guri ne asham ber dai fi ziyada hakko boge kera ber burge kire gare ge sando hatta burge tanige ne gage ber kedur kisne ob dogna mina ob do tanne menigi ber ki ziyada burge kire gare ge sando ber zulmite isatu kesara ketane te isatu burgi kor ziarar ke digari isatu kesage gini ni buri bigir kera ti mena taide gina re ketane te yegi burgi kor ziarar ke digari isatu ketane te iki satu burgi adagir kisna da kasar bodogage bodogage kiragno gro baogno ro nuri yue ona a a kwa sagti ona baogo ge we kraag na waayegi ona aagi iri menegi embega no narsi ni gra no no narti de ni gra no no tina ba wonor kini kraag no kina ada ber ba nuri yuwe ber suya ona ba o go we me ona kwa kraag o we do illa allahumma ona ko tajare ni ge yog ni ni so ko ra ba o go kraag o we din ni begira shere begira kinna lakin birral walidan mushkilati طيب نبي الله يحيى عليه السلام جي قران دو ايليري ربنا الكتاب بري ايليري وبرا بوالديه خنم والدين كو كير ايغن بر روا يقريغن با ورو كلا غرو بريو كي دان امبيو سيير دير دون دو اون خنم اغوريا تا اغوريا ار بر دو كلي غار ري اب دوي بر الوالدين زيادار كيغن ولم يكن جبارا عصيا eroga ina asignos kibriya ga are gorke dio sing ke ra akhir khatama goy gisse go yahya ro zakariya ro ke ka ga sai akhir go ge yahya adur rukini wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya yahya sifat go ke ga sere akhir ge rabbana subhanahu wa ta'ala bi go salam ga salama ga aman ga afiya ga ge ke watte ke kini ko bay tay rege salam do salamar afiyaro amando iruki kikege kana shetan do akke te dar na ko akir no ke tie kana shetan do te do rege no idan salamun alayhi yawma wulida gane rege ko bay tay rege rabana shetan da hafze gane kana shetan do ke da do resero wa yawma yamutu ko bay sinigi ajalle wor sini ajalle ko tokkine umru ko tokkine sini menegi wala ay fitna gairo wala gagaga yiro rabbana bi go salam ga aman ga afiya ga ke dan ne su ko bai sini ka bi ta nar salamar sini wa yawma yub'athu hayya yawm alqiyamah na ko bai go turba wara ka asur yawm alqiyamah o sok ko turba wara ka asur ge yahya ibn zakariya ki salam do ka asur ge wala te ko jodi ga yos wala khauf ga ke yos wala ke go ka aman gina bebi wa aman gina afiya gina والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ربنا سبحانه وتعالى مراحل كسبه سلامة ربنا الكريمين كثير أما قرآن كي ولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كي قال زكريا قا نون نجنا نيسا يحيى قا نون نجنا نين كان تفاصيله كي قصة دعوة كا أمبا وجوه تو كيرنا كا صفات تقولو نبي يقولو Nabi Allah Zakariya ga rabbana rakuhe nyaagi wagina ga nyaawa sifwa adruwa kinne kikiru keto wanigi tafasil ko yekana ke hasa kera Yahya ga nottigina usini gi daa hasle kegana nega kiga kana ke hasa hadis rasul sallallahu alaihi wasallam gi gaage hadis sae gi nare eni gu bariga wala or no edi bariga ana ke ke hasa lakin kutub ku yahud ki ga Zakariya ga Yahya ga sokko yeut ya di Bani Israil do no wade gine tafsir kitab ka siran nabawi kitab ka yeut te bari bodo te belere Zakariya ga kinya Yahya ga kinya bodo gine gina kad begini yeut nabi no wade si ay Quran do ke ga sai wa qatlihumul anbiya bi ghairi haqqin yeut ke nabi no wade si ay nabi u ka no wade abdawin si Quran do kega sai lakin khassatan nabi zakariya ki ke dalil berdu kini ga kega sai os wala kana kini nu ga kega sai os yahya ga gi ke berdu kini ga kana kega sai os wala kana kana kini nu ga kega sai os amma ogu barikin no gole gina ko warna nabi zakariya ga yahya ga yautu nu wale gina kigi bari yahud berdu kitabu ke rege taurat na kare rege injil na kare rege ay tebele ko warna خبر بگین نگولین اکو ورنین تو وانگی عدل لاغوی مسلم کی گا درده ولا قرآن گا ولا حدیث کا گی اوکا نن نرنوی که گا سیئیو ایزان خبر اوکر کو ورنگی ولا اکیتی ناگا دل سبتی دل بارین سیگای دوس ولا قوائی نتاگر قوائی کن دوس لیکن مسادر گوی مسلم کی گا کریئیو ایزان بیهادا گسا گوی نبی اللہ زکریہ کی گا نبی اللہ یحیٰ کی گا ار قرآن دو که گا سیگا ar hadis ko ga sai ga ge hatu ke birawni ema anbiya sokko ge sewu kasadara nabi la isa ibn maryam naqpai kaso isa ibn maryam ge sa gon ge se juji ne ashan ber akhir nabi ben israil yena da ber rek se yeli nabi tu imama sallallahu alaihi wasallam to wan ge yawna tarian ge ber oki masige nasara ge sokko obi gi shire bigi nabi gugna kala ke tapo gi Injil ni kitab Injil ki Islam ke tege embe o kirao ni mene dara akhir kitab ege gine kere iskalat aburu nasara ke iskalat aburu isa bin ke gase isa nidiga ke gase isa irobo riga ke gase isa ge yani berzatu de iroiga ke gase ya abdog na ke non ne gane sira isa bin maryam ki ge erber nabi gine rasul gine iro o mai mane ge iro burga iro burdos wala ayyati ema berdu kiga sokko kwaegi te ka sokko gi sagar kega sayna su tafasil quran do kega sayga hadis rasul sallallahu alaihi wasallam kega sayga tabi dara gi sokko mena taju sire inshallah ber ki ayde tok sandigine ni anbiya ge sa sokko tokin nasu nasar tawfiq min allah subhanahu wa ta'ala